هؤلاء ضايع من حاجة. اللهم صل عليك. الله الله الله. Thank you. ايه؟ صلاة الله، صلاة الله. ليه الصلاة والسلام؟ الله يرضى عليك. الله يرحمك. ذلك من لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ذلك من آيات الله. الله سيدنا ما صلى على جمال النبي. شاء الله. صل على النبي. اللهم مزيدك يا رب. حسين يا رب. يا سلام. الله أكبر. One more. إله إلا الله. وكل عسى أن يهديني ربي أقرب هذا رشدا. يا سلام. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. ولبثوا في كهفهم الله أكبر. الله ما شاء الله تبارك الله. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ بئس الشراب وساء Yeah.